وسلم على سيدنا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام: فصل، وتبطل بالتسليم، وتبطل بالتسليم بعد البيع. وين الايام يا حبيبي؟ لانك عندك ترى وقال الجوال ممحوط. جوها سافر ما بها. قال عليه السلام: وتبطل بالتسليم بعد البيع. تبطل الشفعة في التسليم إذا حصل بعد البيع، لما قبله ما هي الشفعة. فقال خلاص، يعني تنازل عن الشفعة بطلت. أما قبل لا، لو جيت قبل ما أشتري قلت ما أنا هاي أشتري كذا، قال ها خلاص ما أنا شاهد وارجع اشترى فما تبطل. عاد هلا عقب الشيء للحين يطلق واحد قبل الزواج. وإن جهل تقدمه، يعني لا لو جهل تقدم البيع قبل ورجع اشترى ما يفطر. قبل إذا سلم بعد ما حصل البيع. وإن جهل تقدم البيع، لو ما قدوا داري إنهم قداش قد باعوا، قد راح اشترى الأرضية ولا البيت ولا، وقال لهم أنا أشتري تسقط ولا تخرج من الشفعة، قال خلاص أسقط وما دارين قد حصل إيش بيع، إذا خلاص سقط. ننتبه بلا اشتي انه ما شرط فيها، هي مثل حقة امير المؤمنين. ذاك حين قالها طلقها عدو الله حمل، قالها خلاص كذا اجل سلف العقد. فاذا ولو ما هو دارينها اجازه فيها كذي مثلها. قال: إلا لأمر فارتفع، لأمر فارتفع لم يقع. ما هو؟ أو لم يقع. قال: إما إذا كان مثلا ترك الشبعة من أجل أمر، مثلا اشتروها بسعر غالي، سمع أنهم اشتراها بمليون وما جهده، ورجع انكشف له بعد الله وما هي إلا 500، قال ما هي عدها لها الشبعة. في عندك حيال المتشاجرين المصايب الظاهر انت يسافر، لكن ما الحيال على الشرع ما بينفع. اصل الله سبحانه وتعالى ما فرض الشفعه الا حق المجوره، ولا ماشي ما هي بدي حق للجار كيف ما كانت. فإذا كنت حيل إسقاط الحق الذي فرضه الله له حيلة تبقى يتحمل الإنسان بها. ما تلزم ما يعملوا بها ما في إذا ما هو سابر. لا عندك قلنا لك تشاجر وعنده واحد جهه ما بيجيزها ما بيقول بها دي حقوق أجازها الشرف، ما يجوز التحيل فيها ما كان سايتها الحيل. في بعض هذه ما فيها ضرر ولا فيها، بل ما شرع الله ما ليه لا لقي رفع الضرر ولا. إذا بيلحق واحد بسببها، اجي لك جار ما تشتيه ولا في حاجة الأرضية فيه وبيلحقك ضرر بسببها، ولا أملك قدو ما جعل الشفعة إلا من أجل رفع الضرر أو لم يقع. مثلا حصل ذيه يعني قد سمع به ما

انك مالك للارضيه، لكن من داري انه انك مجاور للشخص هذا اللي بايبيع، ولا من داري انك مالك للارضيه براسك. وبتولي البيع لا امضاء، يعني وتبطل الشفعه كذلك بايش؟ لا تولى البيع اذا وكل انه يبيع على يبيع على الارضيه. ها؟ قال إذا هو ذي تولى، أما إذا أضاف الصلاة ذات تابع. لا، إذا هو أضاف إلى البائع إلى المالك سهم. لا، إذا تولى البيع هو. قال هو لم يضف. ما أضاف إلى المالك. قال انه بعد تعلق الحقوق به في تلك الحاله اذا قد وكيل وهو ذي باعه ولا اضاف. ايه ولا اضاف. اذا ما على حق الشفعة. هلا انبائه اذا مثلا اشترط له، مثلا البائع اشترط لفلان الخيار يشتي لقي له زعم فينه جاره يسليه، فاذا انبائه ما ايه ما تسقط الشفعة بالإمضاء، يعني قالها خلاص سابر أجلس البيع ذا بالخيار فقط. فعل يشفع الله ديك الساعة لن يشفع، يتحيلوا عليه يقولوا ها قبان هب لها الخيار اللي له إيه، إذا قد أجازه يسقط الشفعة. وبطلب من ليس له طلبه، إذا راح يطالب إيش؟ واحد ما له يطالبه، راح يطالب البائع. إذا طالب البائع سقطت عليه الشفعة. إذا راح يطالبه سقطت عليه الشفعة. كيف يشهد؟ وش ماله؟ خلاص وبطلب من ليس له طلبه. قد باع المشتري للبائع وقد سلم للمشتري. وانا راح اطالب له البائع. فاذا هذا معناه انه اسقط طلبت من لم ما لا يصح مطالبته، فاذا سقطت عليه الشفعة. راح اطالب ليش؟ المشتري الحق لي. أما قولي شفعت الشفعة بس ما طالب فيها. معلم عرقها البياع. لا خلاص. إذا راح يطالب أجنبي سواء. بطل. ما عليه دخل البايع خلاص. الحين سلمها لذاك قباع. بيع ناقص خلاص انتهى. ذا الحين الذي يلحق الشفعة يروح يطالب منه في يده. منه في يده. والمشتري لو قدي كم ما هي، لو باعوها كم ما باعوها. من استقرت عنده يطالب. هذا الحق له. ذي في يده. اما اذا ما قد سلم البائع فله له يطالب. اذا ما قد سلم ولا تسقط عليه. ايش على الله دخل البائع؟ هذا غريب وهذا ما غريب. لا غريب. هو غريب. هذا الغريب تبطل. الله تبطل. الله بطلت عليه. ها؟ وإن جهل ما هي من مطالبة، ما هي من سبب الشفعة. ما هي من جهل، من ما جهل به سبب الشفعة حتى يعاد الثاني. يدور من هو من ثبتت عنده ويلاحقه. او بغير لفظ الطلب، ولا راح يطالب بالبيع. البيعها مني. فاذا سقطت عليها الشفعة. لكن قال عالما. كيف تاخذ؟ لا ما هي. وقته غير ما بشي، لكن انه راح يطلبها في غيره. انا راح يطلبها ما طلب عليه. لهم في المجلس. طلب ذا ايه. راح سقط الفعل. كيف؟ وش ما هو؟ الله لو بلا يدعي انه له، يدعي انه له ما عبى الشيء. قلنا اذا هو بيدعي مثلا ورجع ثبت انه له ما هو له، اذا سقطت شفعته. يطالب الله بالشفعة. للمشتري قالوا قباعها أبلغ يعني هو قباع ذا خلاص ثبتت لك الشفعة من قول شافع ثبتت من قولي طلب طالب الشفعة في الحق خلاص إذا بدي يرجع بعد شله بالبيع لا ينسه بيع وش اللي عنده خلاص وش عاد ورجعت ما قدر طلها حين يقول بعت منه هو ما قد بطلها حين اقول ببيع منه ما قد بطل الشفعه هو ذا قال انا مطالب بالشفعه هي ثابته له ان قال ايه ببيع منك انا باع منه السبب والله بالشفعه سهله والشفعه اصلها بيع هي مثل البيع ما بلا انه يشلها بنص له الثمن ذي يعني لك لا تسقط عليه إذا قد طلب ما عاد سقطت عليه خلاص إذا ما بشرط أنه يسلم هذا إلا إذا طلب يلا يلا إيه الله إذا قال سلم الزلط لازم إنك تحصلها ولو مأجل وإذا به شجارة يعني عند الحاكم لو بده يمهله فترة معينة بيقولوا 3 أيام على من قالوا بعضهم قال أكثر المذهب بيقولوا 3 أظن بيجعلوها 10 أيام. إيه. أو ها قال بشرط قال هنا قيده عالما ها بغير لفظ الطلب لكن عالم. أما إذا ما هو عالم إنها بتبطل عليها الشفعة في ذيها ما يسقط عليه. إيه. ها؟ هيكديه. لا إذا قال بيعه مني وهم قدر إنها ما هو دار إنها بيع طلع تبطل عليه يحيي قديم قديم من الطلب قديم معناها إذا قلت إيش معنى قديم طلب ها الحين يقول عندك ريدين وإيش معنى إذا هي بمعنى خلص لا يا غير الشيء لا هي بمعنى الطلب سابق عندك لو إنها احنا بنستخدمها في معنى الطلب نحن نقول عندك ليدين يعني سلم ما شيء من يخبرك عندك اذا داري أبلا قال بغير لفظ الطلب يشتم ما هو كان إذا هو هاش ما بلا قصده الإخبار فقط من غير معناها أني منهم طالب فيها إذا ما بلا خبر زين أقول أنا جارك سوا لا أقول ما قصدي إلا ذي أيضا ما بشي بس تسكت قصدي مراجع بنيته طلب له عالم به لا عالم نبا يسقط عليه حين يقول كذا وجه الاولى انه يقول ولا ما شاء الله ها يعني كل ما يدل على الطلب ما بشرطه او لفظ الطلب معناها معنى لفظ الطلب او يعني ما يدلل على طلب الشفعة إذا قدو داري وعالم إن هذا اللفظ بايش بايبطل عليها الشفعة مثلا إنها إن إذا قال عندك لي شفعة إنها ما هو الله خبر إنه بايسقط عليها ليه أي ما يسقط عليه أما إذا كابه في اللفظ باسم الطلب ما سقط عليها الشفعة ها أو بعضه ولو بها إذا مثلا طلب بعض مثلا عندها نماجه عندها نماجه دهاج يشلها كلها قالها أنا شافع فيها شنو أيضا بطلت عليه بتي الحال لا كان من ثلاث دقيقة أنا ما أدري حتى ده واحد وإنما تبطل الشفعة في هذه الثلاثة الأمور قدمها إذا كان عالما لكن السبب كلها ما هي من الأسباب أقول إيه كلها ما هي راجعة إلى الأسباب سببا ما هي يعني من أسباب الشفعة التي اشترط فيها ما اشترط فيها العلم وكذلك قلنا إذا طلب البعض سقط عليها الكل ولا يثبت ولا في البعض غالبا هو ولو بها ولو بلفظ الطلب طلب الشفعة فإذا ما يثبت في البعض غالبا قال احتراز من أن يكون المبيع قطعتين ما هو بيصبر إلهي قطعتين منفصلتين بيصبر يشفعه واحدة منها ها؟ ولا جواب كلهم عفيهم سبب بيصبر من إيه؟ لا إذا ذه الحالها وذه الحالها منفصلتين ما إذا قال شفعت نص وكذلك إذا هي منفصلتين كل واحدة شملها عقدة قبل لا يجيهم في عقد واحد إذا هو في عقد واحد ما سبب كل منفصلتين كل واحدة في عقد بس كلش فعتها إياهم في أخل خليها ما في عقد واحد ما سبب لأن السبب واحد إذا اختلف السبب وحدة ما معفيها سبب أهم ما هو سابر ما هو تشفع فيها من رأس ما لك فيها الشفعة أرضية هناك وأرضية هنا اشتراهم في عندك سببين ما إذا تعدد السبب وعقد واحد ما له لا يشفع جمعة لكن إذا اختلفت القطعتين واحدة مع السبب واحدة ما مع فيها سبب ولا واحدة في عقد واحدة في عقد كذلك جاي ها قال إن استحد المشتري ما إذا هم جماعة فاسبر يشفع بعضهم يخير حال وهم قدرة يشفع اثنين ولا ثلاثة والباقي ما يشفع قال إن استحد المشتري أنا شافع فلان وفلان دول يدي يشتري لا يعين يعين يبين ولو لجماعة ومن جماعة لو واحد اشترى من جماعة ولا جماعة اشتروا من جماعة ولا جماعة من ايش؟ من واحد كلها الحين قال ولو لجماعة يعني لو اشترى واحد الجماعة ومن جماعة كذلك لو حصل الشراء من ايش؟ ايه واحد من جماعه ايه فهم قال بشرط ما يجي ما يضيف قال ما لم يضيف عقده كأنه واحد بدوش عقد واحد ما يصح له وأما إذا كان من جماعة وهو عقد واحد عقد واحد من جماعة وهو واحد مشتري فيه ما بشي بلا عقد واحد يشفع كله ولا يخلي كله وبخروج السبب عن ملكه قال ولو بحصل حتى الطلب ما إذا خرج له خرج السبب بعد ذا الأرضية ولا وقفها ولا إيه بعد ولو بالطلب الشفعة ورجع إيش بعده خلاص ما عليه له ما عليه الشفعة لكن قال باختيار قيل باختيار اختار المذهب انها تفضل على كل بالدار اختيار الله بغير اختيار كيف؟ باعه ولا وقفه ولا وهبه لو بالشفع ولو بالشفع خلاص بطل الاستحقاق ثبت له والسبب موجود اذا ارتفع السبب خلاص بطل ولو بالطلب ما عطى وجهي طالب اي اذا قد ما قد حكم بالملكة يعني من اذا قد ملكة خلاص بس ولا التسليم قال باختياره يعني لا جه خرج بغير اختيار قسمه حتى يجيه قسمه بس بحكم حاكم لا يجيب بالتراضي ها الاختيار معناها يعني اختيار بين ال بين المتقاسم يعني ما يجيب حكم حاكم قبل الحكم بها اما اذا قد حصل الحكم بها قلنا بدو بهم لك خلاص ما عاد يخرج منه إذا خرج من ملكه ذاك السبب في ملكه في ملك الشفعة ها؟ خرج من ملكي اشترطوا فيها لا يكون البيع فاسد ولا يكون هذا الشفعة ما سابق ما بيع باطل بالأولى لكن هنا مثلا قد هو السبب موجود وطالبت بعد البيع والحاكم حكم لي وخرج السبب من ايه؟ من ملكي فإذا قد ملكت بحكم الحاكم قد ملكت المشفوع به ولو ما قد سلمها لي لا سافر شيء البيع من حيث لابد أن يكون بيع صحيح اشترط فيها في الشفعة أن يكون البيع صحيح هذا ما هو راجع إليه ليه ما بلا أنه مثلا تشاجرنا بعد ما شفعت وحكمني الحاكم ورجع خرج السبب من ملكي فإذا أنا استحق هاي الطالب بها يسلم وهذه ولو خرج السبب كيف؟ لا سبب هذه سبب لي الشفعة للشفير كان معي أرضية عند أرضيتك بعد ما بعتها ومعي أرضية عند أرضيتك فإذا وجود أرضيتي هي السبب في جواز الشفعة ولا هاي برجع خرجت بعثها ولا وهبتها ولا ايه وبتراخي الغائب مسافة ثلاث ايه اذا تراخى فيها فيه لها الشفعة وغائب ايه تراخى ما باشه با هو ما يرجيش با هذا الغائب مسافة ثلاثة أيام ما طالب هل هم بلاي يعذب شهود ويقول لك أنا شهد ما في شرطه لا هذا الحين أول شيء تلاخي الغائب مسافة ثلاثة أيام فما دونها عقيب شهادة مطلقة عقيب شهادة قبل ثلاثة أيام قد أشهد وما وجرى كان المفروض يمشي أي لقد يطالب هو سافر مسافة ثلاثة أيام وأشهد على الشفعة وتراخى تراخى عن الطلب لا تراخى عن المسير أيضا تبطل عليها ها؟ إذا قد بقى طالبها بها لا جو المسافة قال هنا مسافة ثلاث كما جو ما إذا أكثر الحكم دان ها؟ لا قال عقب شهادة حصل الشهادة بالوقوع على البيع لا عليه أنه يتوكل لكن يشفع ولا لا إذا جرت يأخذ متراخي مطلقة كيف أما إذا يقول كتبة يقول مثلا ما بلا ما حصل لي يقين ولا ما دريت بالبيع ولا إذا مثلا تراخى ولا شيء لكن حين يبقى حصل إيه شهود عنده انك تخبروه علاش ذول يخبروه انه ايش؟ انه حصل بيع. فاذا ما عله عذر فيه. ها؟ لا بحتاج يروح خلال يطالب من له عليه مطالبة. لو قال انا شافع الان بحتاج يمشي. اذا تراخى ما سافر ولو قد اشهد. قبل قلنا شاهدوا اثنين من قد باعوا اقول لا عاد يرجع يتعلل ويقول ايه ما قدرت بالبيع فاذا قال تراخيه عن ليش مسافة ثلاثة ايام فما دونها عقب شهادة اذا تراخى فاذا يلزمها المسير قال مطلقة ظاهرا وباطنا يعني بينه وبين الله بينه وبين الناس حيث انه ما يجوز لها لين المطالبة في سيء الحالة لو ما دروا الناس انها حصل لها العلم بلاش بالبيع بينه وبين ربي ان يقع علم الناس انها حصل البيع وما ما اليقين ما هو شرطه. قال لو بلا شهادة اثنين كنا نقدر تجزي وما هي الا ظن. قال لو ما جلا واحد يخبر لكن الحين يجي شهادة اثنين بدو واحد. ها؟ لقى ظاهر وباطن. ظاهر وباطن. ما يجوز لا بينه وبين الله ولا بينه وبين الله. قال او خبر يثمر الظن ولا حصل لك خبر يثمر الظن هو واحد ايش عدل وداري ما هو حاصل منها ليش الكذب يعني واثق فيه جور فاذا بدوا وتاخر بعد بدي تسقط على تسقط الشفعة قال خبر يثمر الظن لكن دينا فقط فيما بينه وبين الله ما بينه وبين الناس ما قدر فاصبر انه طالب ويروح للحاكم ويحكم لها الحاكم على حسب الظاهر انه بينه وبين الله فلا ما يجوز لا بيحكمون خبر الواحد ما قدوا هاي يسقط شفعته يقول ها ما تيقنت ولا ما حصل لي ظن خبر فلان حكم لها الحاكم يثمر الظن دينا فقط عن الطلب والسير، يعني لا اذا ليه اذا تلاها عن الايش؟ عن الطلب والسير. قال ولو وحده، يقول وحده انا شهر يعني يقول بينه وبين الله، لا لا يا اخر الا يعني يقصد الشفعه لا ينوي يتقل ما صارت كده مثل الحضور اذا قدو بيتشكى من صوت زياك و... نعم تكون مقام كده بيحصل لا داخل يوم لك ذي يعني يحصل الله الحين حصل عن الطلب والسير المعتاد قال جهو راعي يروح يفقع الدابة ولا يسرع على ماي أو البعض ولا أنه يهب رسول ويوكله أنه ها لا لا بد من السير ولا البعض ها لا أنا لازم تيه ها ما نتصال بده يقوم مقام كله يقوم مقام الحبوب نعم ها؟ لا اعتراف لا اعتراف اما اذا البطاريه ممحوك ولا ما جاء له تلفون ولا هي جوزوه لا ما بلا العذر قال العذر ذيك هو مثل الحضور سواء حين يقول معك تلفون قلت بس بتصل بالشخص فاذا الحضور والاتصال سواء ما بفرق فأبي سمح لك بالعذر في الحضور سمح لك فلك فلك أيوة لازم الطلب والسير ولا البعض لا يرسل رسول ويوكل بلا عذر موجب يعني بلا عذر إذا بها إذا ترك السير العذر موجب فلا ما هو مثلا جاوب بخوف ولا قطاع ولا أي شيء بلا عذر موجب قدرا يعد به متراخيا هذا يكون لك القدر الذي يعد به متراخي اما اذا مثلا لا بد ان يكون قدرا يعد به متراخيا اما اذا هي الامور المعتاده ولا على حسب عادته ما شاف الطريق عايديها ولا ها ولا لا ما شغله كمله لا ابزر مثلا ابزر مثلا حينجو مثلا جاهو قام يقلب في كتابه وحافظ في ديك الساعة جاهو بيقلب في كتابه وقاعد يكمل أيضا قاعد ترى جاهو بيراجع معشر عدم يستمر لا بالاشياء الامور دي هو لازم بس مقطع لقمه قالوا بيلعب مقطع لقمه وقال ها انا ما حد بيقول انها قعدت هذا تراخي لكن انه بدع ولا بدع كمل الكوفه دي في ما شرفه ولا القدر دي ما عد بالتراخي اما الامر دي يعد بالتراخي فيبطل وش ما هو اي عمل قلنا يا هو بيتدرس المعاشر قال حين كمل التدرس ولا إعادة فإذا بطل عليه فلو أتم نفل الركعتين أو قدم التسليم أو فرضا تضيق لم تبطل أحسنتي حين تستمعها مو في حالة لا حين كبر تكبيرة الإحرام الركعتين فإذا الله يقول هابا يسلم في ركعة كملها ركعتين لأنها قد أقل له أقل النفل ليه ما الفرض كده قال فرضا قال فرضا تضيق ها كيف لا لا اشتحيني ما بشرطه انه يهب ركعه ويسلم أنا ما بها صلاة ركعة يكمل ركعتين بس لا يزيد عليه الوتر لا إذا الوتر هي لا لا أنا قال أو فرضا كان بدع قام يصلي سال يقوم يصلي ويكمل الصلاة ما إذا بدو في الصلاة يقوم يصلى الناس لا صلى أولى بدو أولى من الناس لا لا تكملها وهي أبلغ